بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد يعني وسمي اللحد لحدا لأنه في ناحية، وهذا معلوم لأن اللحد يكون في ناحية القبر. وكل جائر ملحد، يعني مادة لحد هذه تفيد الانحراف والميل. لحد أي مال. والملحد في الدين سمي ملحدا لأنه مال عن الجادة وعن الطريقة الصحيحة وعن الهدى، هذا الملحد في الأصل. ثم أصبحت كلمة ملحد عند المتأخرين والمعاصرين تطلق عرفا خاصا على من ينكر وجود الله، وإلا في الحقيقة الملحد أكثر وأعم. وكل جائر ملحد يقول هنا ملتحد أي معدلة، ولو كان مستقيما يقول يعني ولو كان القبر مستقيما حفرة، لو كان القبر حفرة في الأرض كان ضريحا. إذن هذا الفرق بين اللحد والضريح، ويسمى الشق أيضا الضريح هذا. فإذا كان القبر صدعا في الأرض، شقا في الأرض، حفرة هكذا في الأرض مستقيمة كما هو الحال عندنا هنا، فهذا ضريح وهذا شق. وإذا كان حفرة في جانب القبر فهذا هو اللحد، ويقال لحد وألحد. ألحد يلحد، ولحد يلحد، مثل منع يمنع. ويقال فلان يلحد القبور أو يلحد القبر. وما هو الأفضل، اللحد أم الشق؟ الأفضل هو اللحد. وقد جاء في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد أفضل. والحافظ ابن حجر يقول، الحافظ رحمه الله استنبط من فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والصحابة معه أنهم في يوم أحد لما دفنوا الشهداء كانوا قد ألحدوا لهم، حفروا قبورا ووضعوا فيها هذا اللحد. يقول مع أن اللحد هذا أصعب من مجرد الحفرة، مجرد الشق في الأرض. يقول فهذا يدل على أن اللحد هو المطلوب، هو الأفضل. يقول مع ما كانوا فيه من التعب والإعياء والجروح إلا أنهم جعلوا قبورهم لحودا. فيقول الحافظ هذا يدل على أن اللحد أفضل. فإن أمكن اللحد فهو أفضل وهو لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قبره لحدا، ولما توفي عليه الصلاة والسلام اختلفوا، يعني هل يجعلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم شقا في الأرض أي ضريحا أم لحدا؟ ما هو الأفضل؟ وكأنهم لم يبلغهم الحديث المتقدم اللحد لنا. وكان في المدينة رجلان من الصحابة، أحدهم يلحد والآخر يشق، يعني واحد يحفر القبر على هيئة لحد والثاني يحفر القبر على هيئة شق. فأرسل العباس إلى هذا وإلى هذا وقال أيهما وصل أولا يحفر هو، يبدأ هو كما قال. ثم قال: اللهم اختر لنبيك، اللهم اختر لنبيك. فجاء الذي يلحد أولا، فاختار الله عز وجل لنبيه اللحد، فكان اللحد أفضل. ولكن العلماء يقولون إن اللحد إنما يمكن فعله في الأرض الطينية المتماسكة، الأرض المتماسكة الصخرية والطينية. أما الأرض الغير متماسكة الرملية هذه ما يمكن فيها اللحد لأنها تنهار، لأن اللحد ما هو اللحد؟ أن يحفر وأن يعمق في الأرض، أن يعمق في الأرض ثم ينحرف ويحفر حفرة جانبية، هذا اللحد، ويضع فيها الميت ثم يبني عليه، يبني عليه، ثم نردم هذه الحفرة، نعيد فيها التراب، هذا هو اللحد. طبعا تلاحظون إذا كانت الأرض رملية كالأرض التي تكون على الساحل، ساحل البحر، هل يمكن فيها اللحد؟ ما يمكن، لأنك إن ألحدت أو لحدت سقط التراب، انهارت الأرض. لذلك المقبرة التي عندنا على في الشاطئ هذه ما يمكن فيها اللحد، إن الأرض غير متماسكة. ولكن لو كانت في مقبرة في غير هذه المنطقة، مقبرة في أرض متماسكة، نستطيع أن نلحد، وهذا أفضل. والله أعلم. نعم. لا ممكن أن نعمق اللحد، أن نعمق اللحد بحيث يكفي لميتين أو أكثر أو ثلاثة، نعمق الحفرة فنضع الأول ثم الثاني في الجانب، هذا اللحد الهم مو صح. بدل أن تحفر مثلا مقدار ذراع، تحفر بمقدار ذراعين حتى تكفي ميتين. هكذا فعلوا في يوم أحد، كانوا يعمقون اللحد حتى يكفي للرجلين وللثلاثة. والله أعلم. يعني لأهل الكتاب، يعني لأهل الكتاب، لغيرنا أي لأهل الكتاب. وكأن وهذا الحديث يعني يفيد أن اليهود في المدينة كانوا ما يلحدون، وإنما كانوا في قبورهم يشقون الأرض شقا. وكان أهل المدينة، ولذلك من يعني مما يدلك على ذلك أن أهل مكة كانوا يلحدون، وأن أهل المدينة كانوا يشقون. وأهل المدينة يشقون يعني يمرحون قبورهم تأسيا بمن؟ باليهود الذين عندهم. ولذلك الحديث المتقدم هذا الذي في السيرة، أن العباس أرسل إلى رجلين، الرجل الذي كان يلحد هذا من المهاجرين، أبو عبيدة فيما أظن، والرجل الذي كان يشق هذا من الأنصار، أبو طلحة فيما أظن. فهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا يستعملون اللحد، أهل المدينة أشق، وأهل مكة يستعملون اللحد. فجرت سنة المسلمين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على استعمال اللحد مخالفة لمن؟ مخالفة لليهود. فهو قال والشق لغيرنا، ولكن إذا هذا إن كان أمكن، أما مقبرة ما يمكن فيها اللحد ماذا نفعل؟ مضطرين إلى الشق، ولا بأس بذلك، الحمد لله. نعم نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا نافع بن سعد قال حدثني ابن شهاب عبد الرحمن بن خالد بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أو حمل في يوم واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا بالقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه باللحن وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بالمعين ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال ابن مبارك وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا بالقرآن، وإذا أشير له إلى رجل قدمه باللحن قبل صاحبه. قال جابر وكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا ابن مقاتل ومحمد بن مقاتل المروزي متوفى سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري وحده. قال أخبرنا عبد الله وابن مبارك المتوفى سنة 81 و100 أنه قال أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث المصري الفقيه الإمام قال حدثني ابن شهاب والزهري المتوفى سنة 24 و100 عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر، تقدم هذا السند والحديث أيضا، والشاهد فيه قول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، يجمع الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، إما أن يكون المراد أنه يشق الثوب بينهما نصفين، وإما أن يكون المراد أن يكفن الرجلين في ثوب واحد، يعني يرفهما في ثوب واحد، والاحتمال الأول أقرب وهو الذي يميل إليه الشراح كالحافظ ابن حجر وغيره أقرب، والاحتمال الثاني أيضا ممكن، لأن بعض العلماء قال، لماذا ممكن؟ بعض العلماء قال لا يجوز أن يكفن الرجلان في كفن واحد بحيث تلتقي جلودهما وأبدانهما، هذا صحيح لا يجوز، ولكن في الشهداء يختلف الأمر، لأن في الشهداء هم في ثيابهم، يعني حتى ولو كفن الرجلان منهم في كفن واحد ما في بأس، لأن الشهداء في ثيابهم، فالاحتمال الثاني ما في بأس يعني ممكن. وفي احتمال ثالث أيضا، في احتمال ثالث كلمة في ثوب واحد كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، قال بعض العلماء أي في قبر واحد، لكن هذا طبعا من حيث اللغة فيه تأويل يعني فيه بعد. فإذا إما أن يكون المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الكفن وكانت في قلة في الأكفان، يعني حتى مصعب بن عمير لم يجد له شيئا يكفيه في كفنه، فكان إلا نمرة، إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، إذن في قلة في حاجة في الأكفان، فكان النبي ماذا يفعل؟ يأتي بالكفن الواحد يقصه نصفين بين الرجلين، هذا المعنى الأول وهو الأرجح والله أعلم والأسلم والأبعد عن أي شيء، عن أي اعتراض. الاحتمال الثاني أنه كان يأتي بالرجلين يلفهما في كفن واحد، يلفهما في كفن واحد، وهذا إذا كان في غير الشهداء لا يجوز، أما في الشهداء فممكن لأنهم في ثيابهم والله أعلم. والاحتمال الثالث في قبر واحد وهذا بعيد، إذن الأول هو الأرجح والله أعلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بعدما يفعل ذلك أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني حفظا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه في اللحد، إذن هذا يفيد أن اللحد كان موسعا بحيث يكفي لأكثر من شخص، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقدم؟ أنا في مفاضلة التقديم بالقرآن، وهنا ينبغي أن تكون هذه قاعدة لنا في كل شيء، أن نقدم أهل القرآن وأن نقدم أهل العلم وأهل الفقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في اللحد يقدم، يعني من جهة القبلة كان يقدم الأحفظ لكتاب الله ثم الأحفظ هكذا، وقال أنا شهيد على هؤلاء إلى آخر الحديث، والأحاديث تقدمت مسائل منه فيما تقدم. الشاهد فيه أيهم أكثر أخذا للقرآن، وبطبيعة الحال إنما هذا يكون إن كان هناك حاجة، كما في القتلة أو كما في الموتى في الأوبئة، يعني إذا احتجنا إلى أن ندفن في اللحد الواحد أكثر من ميت فحينئذ نقدم الأكثر حفظا للقرآن أو الأكثر صلاحا أو الأكثر علما. وإذا كان ابن وأبوه مثلا ندفن الأب أولا لأنه مقدم، وهكذا. ثم قال البخاري وأخبرنا الأوزاعي، هذا معطوف على الإسناد الأول، يعني الذي يقول أخبرنا هنا هو عبد الله بن مبارك، وأخبرنا الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي الفقيه الإمام رحمه الله عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لقتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه، يعني مما يلي القبلة، هذا المقصود، قدمه في اللحد مما يلي القبلة. قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، يعني في كساء واحد. أبوه هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، هذا أبوه. وأما عمه المقصود بعمه هو عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح. وعمرو بن الجموح يعتبر ليس عما لجابر، وإنما هو من أبناء عمومة والده، من أبناء عمومة والده. وأيضا عمرو بن الجموح من أبناء عمومة والده ومتزوج لعمته، لعمة جابر، اسمها هند، هند بنت عمرو. وكان عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعمرو بن الجموح كانا صديقين حميمين، هذا في الدنيا. وأيضا عمرو بن الجموح يعني كان أيضا ختنا لعبد الله بن عمرو، كان متزوجا لأخته التي هي تكون عمة لجابر. والشراح هنا بعضهم يقول كلمة عمي، بعضهم قال تصحيف من كلمة عمرو، وهذا ليس بصحيح، هو قال عمي، هذا هكذا في الرواية الصحيحة. وبعضهم قال إنما قال ذلك تجوزا لأنه من أبناء عمومته. والذي يظهر لي والله أعلم أنه قال ذلك احتراما لأنه زوج عمته، لأنه قال فكفن أبي وعمي. فالذي يظهر الله أعلم أنه قال عنه عمي لأنه زوج عمته، وهي هند بنت عمرو رضي الله عنه أجمعين. كفن في نمرة واحدة، قوله هنا فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة يقوي الاحتمال الثاني أنه كان النبي يجمع يلف الرجلين في كفن واحد، والله أعلم. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين عبد الله بن عمرو بن حرام وبين عمرو بن جموح؟ قال عليه الصلاة والسلام إنهما كانا صديقين في الدنيا، يعني اعتبر هذا كانا صديقين في الدنيا فدفنا في قبر واحد. ولكن يأتي أن جابر رضي الله عنه، يأتينا في الحديث أن جابر فيما بعد أخرج أباه ودفنه في قبر وحده. طيب هذا الإسناد هنا، وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر، الزهري لم يسمع من جابر، الزهري لم يسمع من جابر، هنا في انقطاع. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر. إذن الحديث عند البخاري من رواية الليث متصلا، ومن رواية الأوزاعي منقطعا، ولذلك فصل البخاري من دقته فذكر الرواية المتصلة عنده وذكر الرواية المنقطعة، هكذا عنده. ثم في الرواية التي بعدها أراد أن يبين البخاري الواسطة بين الزهري وجابر هنا، يقول: وقال سليمان بن كثير هو العبدي قال حدثنا الزهري أنه قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. إذن هنا بيان للانقطاع، هنا بيان للانقطاع، لأن الرواية الأولى الزهري عن جابر قد توهم أن الزهري سمع من جابر وليس كذلك، لكن الرواية الثانية تؤكد أن الزهري لم يسمع، ولذلك ماذا قال؟ حدثني من سمع جابرا. والذي يظهر والله أعلم كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الذي يظهر أن هذا الذي سمع جابرا وحدث الزهري هو عبد الرحمن بن كعب المذكور في رواية الليث. ثم قال رحمه الله: باب الإذخر والحشيش في القبر. الإذخر نبت معروف والحشيش كذلك، وضعه في القبر أي أن يفرش به القبر، ليس لأجل الريحة والعطر، لا، أو أن يوضع في اللبنات، في اللحد، إذا وضعنا اللحد، بنينا اللحد باللبنات، نسد الثغرات التي في اللحد بالحشيش أو بالإذخر. وكانوا يستعملون الإذخر بين اللبنات حتى في البيوت، حتى في البيوت يستعملونه هكذا، وفي القبور أيضا يستعملونه، هذا استعمال قديم، الآن هذا غير موجود. يعني استعمال الإذخر في البناء، في بناء اللحد أو بناء البيوت، أو حتى الحداد يستعمل أيضا الإذخر أو الحشيش في إيقاد النار، هذا الآن ليس موجودا، ولكن لا بأس لو احتجنا إلى إذخر أو حشيش أو نبات نستعمله في اللحد أو نستعمله في البيت، هذا في الحرم طبعا ما في حرج من أخذه، هذا المقصود والله أعلم، ولكن ليس من باب التعطير والتطيب، لا هذا ممنوع. نعم نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحكيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: حرم الله عز وجل مكه فلم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي، احلت لي ساعه من النهار لا لحد لا خلاها ولا يعرض شجرها ولا ينفر زيتها ولا تلتقط لقطتها الا بالمعروف. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: الا الاذخر لصداقتنا وقبولنا. فقال: الا الاذخر. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لقبولنا وبيوتنا. وقال ابان صالح عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لقيمه وبيوته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، هو الطائفي نزيل الكوفة، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه البخاري وحده، أنه قال: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي المتوفى سنة 94 و100، أنه قال: حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي. هذه خطبة ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، يوم فتح مكة، وبين فيها مسألة مهمة، بين فيها مسائل كثيرة مهمة، من المسائل المهمة التي بينها: لماذا النبي قاتل في مكة في ذلك اليوم؟ ومكة حرم ممنوع فيها القتال، فأخبر النبي بأن مكة حرمها الله، لا شك في ذلك، ما أحلها الله لأحد لا قبله ولا بعده، وإنما أحلها لرسول الله ساعة من النهار، يعني قالوا من ضحوة ذلك اليوم إلى ما بعد العصر فقط، هذه الفترة هي التي أحل الله فيها لنبيه أن يقاتل في مكة من أجل فتحها ومن أجل القضاء على الشرك والوثنية فيها، في مصلحة عظيمة، فهذه الساعة فقط. فأصبحت بعد ذلك مكة حراما وحرما ممنوعا لا يحل فيها القتال إلى قيام الساعة. قال: ولا يختلى خلاها، لا يختلى يقطع خلاها الكلى العشب الرطب فيها، ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها، لأنها حرم آمن، مكة آمنة ليست على البشر فقط، حتى على البهائم آمنة، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، هذه الأحكام تأتي في أبوابها. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. هذا الشاهد، فالنبي لما حرم العشب وحرم الشجر وقطعه وأخذه، فالعباس هنا قال: إلا الإذخر، للإذخر يحتاجونه، فمنعه يؤدي إلى حرج، حرج شديد على الناس، يحتاجونه في القبور، يحتاجونه في البيوت، يحتاجونه حتى الصاغة، الحدادون يحتاجونه أيضا، فالمنع منه يؤدي إلى حرج شديد على الناس. فلما قال العباس للرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر، هذا هو الشاهد، هو كلمة لقبورنا، أي أن الإذخر يستعمل في اللحد في القبر، وقلنا أن هذا استعمال القديم، الله أعلم، قد يكون أحد يستعمل الآن ما أدري. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. إذن الآن عندنا ثلاثة أشياء يستعملونه في القبور، يستعملونه في البيوت، يستعملونه الصاغة أيضا. وقال أبان بن صالح، أبان بن صالح هو المدني وهو ثقة من الطبقة الخامسة، عن الحسن بن مسلم ابن يناق المكي وثقة أيضا الطبقة الخامسة أيضا، عن صفية بنت شيبة صحابية رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم مثله، أي هذه الخطبة. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم، لقينهم أي القين والحداد هو الصاغة في الحديث الأول، لصاغتنا بقينهم أي بصاغتهم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ نعم يخرج إذا كان هناك سبب يقتضي. قال العلماء: كما لو لم يغسل، أو كما لو لم يكفن، أو لو دفن في مكان يخاف عليه أن ينبش القبر ننقله إلى مكان آمن. ومن الصور أيضا الحديثة: كما لو دفن مسلم في قبور مشركين أو نصارى أو يهود ينبغي أن ينقل لئلا يتأذى بتعذيبهم والعياذ بالله. ولو دفن مسلم في مقبرة فيها مسلمون ومشركون فأراد أهله أن ينقلوه فلهم ذلك أيضا، لأنه الآن يكون بين قبور المشركين ينقل ولا بأس. أما وكذلك أيضا لو دفن شخص مع مجموعة كما في بعض البلاد وأراد أهله أو أراد أحد من أبنائه أو أحفاده أن يجعله في قبر منفرد فلا بأس، وهذا الذي فعله جابر رضي الله عنه. إذن إذا كان هناك علة، هناك سبب يقتضي أن ينقل الميت فلا بأس بنقله ولا بأس بإخراجه. أيضا من الأمور التي ممكن أن يخرج بها الميت أسباب جنائية مثلا، يعني تقع جريمة نحتاج أن نشرح الجثة وأن نعرف مثلا خيوط الجريمة فلا حرج إذا كان هناك سبب يقتضي يعني، وهذا لابد فيه من الرجوع إلى أهل العلم إلى القضاة. جيد، فلا بأس والله أعلم. كيف؟ لا ما في حد، لا حد لذلك والله أعلم، إلا إذا غلب على ظننا أن الجسد قد بلي فحينئذ ما في داعي للنبش، لأنك ماذا ترى؟ وإنما هذا في الغالب يكون إذا كان القبر جديدا حديثا. والعلماء أجازوا تشريح جثة المسلم لأسباب جنائية، أجازوا ذلك في القرارات المجامع الفقهية، قالوا إذا كان هناك سبب جنائي يقتضي التشريح يشرح. طيب أيهما أعظم، تشريح الجثة أم نقل الميت نبش القبر؟ تشريح الجثة أعظم، فإذا كان تشريح الجثة يجوز لأسباب جنائية فنبش القبر وإخراج الجثة من باب أولى، لأن لو نبشنا القبر وأخرجنا الجثة وكشفنا عليها مثلا نردها كما كانت والله أعلم. أظن أن الأذان، إذا نقف عند هذا الباب ثم نأخذ الأحاديث الواردة غدا إن شاء الله. هذا إيراد، إيش جوابكم على هذا الإيراد؟ على كل حال هو في إيراد، الإيراد وفي إيراد أيضا يحتاج إلى جواب إن شاء الله غدا نشوف المشكلة هذه وغيرها والله أعلم.